وبالفعل خرجت بعدها لزيارة عائلية، ودخلت بكل ثقة عند قريبتنا، وقعدت بكل أريحية في انتظار كلمة ماما أنا جعانة. وقد كان بعد دخولنا بربع فيمتو ثانية صراخ شديد يصم الأذان بإعلان حالة الهفتان الشديد، عايزين ناكل. وبعدها نظرات شفقة من صاحبة البيت متبعة بحاضر يا حبايبي من عينيا هجيب لكم أكل دلوقتي حالا. ثم أستدير أنا في هدوء لأخرج ما أحضرته من طعام، وأنا أتكلم في ثبات وإصرار شديدين وبلهجة حاسمة، ما تتعبيش نفسك يا طنط، أنا جايبة أكلهم معايا. ثم أفاجأ بعد كل هذا المجهود العنيف برفض عيالي للأكل بمنتهى اللامبالاة، وإنهم خلاص ما بقوش جعانين قوي. نعم أنتوا هتستهبلوا، هتاكلوا يعني هتاكلوا، مش بمزاجكم أصلا. وهنا تتدخل قريبتي في هدوء قائلة، معلش هم أكيد زهقانين من أكلك ونفسهم يجربوا رز وكفتة بالصلصة من إيدي. وهنا تتعالى أصوات الأوباش الصغار، أيوة يا طنط إحنا فعلا جعانين رز وكفتة، مش جعانين أكل ماما، هي هي. وأعلن انهزامي أخيرا، وإنه فعلا زي ما قال سعد الزغلول الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه، ما فيش فايدة. نداء عاجل إلى منظمة حقوق ألعاب الأطفال، العروسة الزومبي. طبعا مستغربين، معقول هكتب عن عروسة بنتي؟ إيه الجنان ده؟ وإيه أهميتها في حياتنا للدرجة دي؟ بس للأسف أحب أقول لكم إن العروسة دي أخدت جزء كبير من حياتنا وذكرياتنا، وتقريبا حضرت أحداث كتيرة سواء مفرحة أو حزينة، تعتبر واحدة من العيلة خلاص. طيب قبل ما أحكي عن عروسة بنتي نرجع فلاش باك كده لورا سنين كتير عشان أحكي لكم عن عروستي أنا، وإزاي كنت بحبها وبهتم بيها وبتعامل معاها كأنها بنتي فعلا. وكان ليها شنطة خاصة بيها موجود فيها فرشة شعر واللبس اللي كنت بصممه وأنفذه ليها، وشوية أحذية على صنادل البلاستيك وشنط صغيرة، كان ناقص أجيب لها بس شوية ذهب ومجوهرات أو أفتح لها وديعة في البنك. وكنت بقضي معاها وقت طويل ومش فارق معايا سواء كنت بلعب بيها لوحدي أو مع أصحابي، كنت بنسى نفسي تماما بالساعات وأفضل أحكي لها في قصص وأعمل معاها مسلسلات وأفلام، مش بسيبها غير لو هنخرج أو عشان وقت الغدا. والعروسة دي فضلت معايا وقت طويل وكانت بحالتها كأنها جديدة تماما لأني بحافظ عليها لأقصى درجة. طيب ليه بقى أنا بحكي المقدمة الطويلة دي؟ ببساطة شديدة عشان تتخيلوا عروسة بنتي هيبقى شكلها عامل إزاي. طبعا في بالكم إن بنتي هتبقى زيي وتعامل عروستها باحترام وتكمل المشوار اللي بدأته زمان، لكن ومع الأسف الشديد اكتشفت الميول السادية المدفونة جوا بنتي، واللي ظهرت على جميع العرايس اللي جبتها لها بوحشية. وبكرر تاني، العرايس مش واحدة بس، لأ ده كان في عدد كبير من الضحايا، عمليات إبادة جماعية للعرايس. مبدئيا بنتي ما كانش يفرق معاها العروسة دي غالية أو رخيصة، كلهم لازم يكون مصيرهم مجهول ولازم تتم عليهم أقصى وسائل التعذيب والتشويه، سواء بتغيير نوع العروسة إلى ذكر، وده بيتم عن طريق رسم شنب أو دقن أو سوالف الأستاذ سمير صبري للعروسة، أو محاولة استخراج إحدى عينيها أو إصابتها بالحول أو تكسير إحدى أطرافها واقتلاعهم تماما، وفي النهاية تلبس العروسة هدومها بالشقلوب زي المجازيب والملبوسين. وبرغم كثرة عدد الضحايا إلا إنه كانت هناك عروسة هي الأقرب لقلب بنتي الغالية، وهي الأكثرهم بالطبع تعرضا للتعذيب والتدمير، كانت تحتاج للكثير من العمليات الجراحية وبعض الأجهزة التعويضية، ناقصها مثلا الإيد اليمين والرجل الشمال، وطبعا كانت منزوعة البطاريات حتى لا تجرؤ على الغناء أو البكاء مثل أي دمية طبيعية في عمرها. ولأن بنتي كانت شخصية كرياتيف فقررت تخلي مكان البطارية ده لتخزين بعض المواد الغذائية. بالصدفة فتحتها عشان أحط فيها بطارية جديدة، فتفاجئت أني لقيتها حطت فيها نص ليمونة ناشفة، وصدقا أنا مش عارفة هي ليه قررت تعمل كده. كمان كانت بتهتم جدا بنظافة عروستها، وكان في وقت مخصص للاستحمام اليومي للعروسة، وكانت كل يوم تقريبا ألاقيها بتجري عليا بسعادة وبتقولي بكل فخر، أنا خليت العروسة تستحمى يا مامي عشان تبقى نظيفة. وأنا أبتسم لها في سذاجة وأقول لها برافو عليكي، ثم أنظر في شفقة للعروسة المبلولة اللي بتنقط على الأرض لحد ما بنتي عرضت عليا أشوف عملية استحمام العروسة المسكينة بنفسي، وياريتني ما شفت ولا عرفت. لقيتها بتاخد العروسة وبتغرقها في قعدة التواليت، لأنه المكان الوحيد اللي مناسب لطول بنتي الأزعة. وافتكرت وقتها مشهد الفنانة نادية الجندي وهي بتتعذب في المعتقلات الإسرائيلية، وهم مسكينها من راسها وبيغرقوها في برميل مية. قد إيه الفنانة نادية الجندي ضحت كتير عشان مصر، بس العروسة دي ضحت عشان مين؟ وإيه اللي يجبرها على إنها تتعامل بالقسوة دي؟ يا نهار أبيض. وحاجة كمان اكتشفتها، أنا إيه اللي يضمن لي إن التواليت كان نظيف كل مرة؟ دي بنتي أكيد مش هتعرف تضرب السيفون. طيب اللي كان بينقط من العروسة ده كان إيه؟ ولقيت نفسي بصرخ بصوت نادية الجندي، لأ. المشكلة الأكبر بقى من كل ده إن العروسة المرعبة دي كانت معانا في كل الزيارات العائلية، وبتحضر معانا كل الأفراح وأعياد الميلاد وحتى حالات العزاء أو زيارات المرضى. مفيش مكان رحنا تقريبا من غيرها، وقرايبنا بدأوا يبصولي بنظرة احتقار لأني مستخسرة أجيب عروسة جديدة للبنت. ما يعرفوش قصة العشق الممنوع للعروسة الزومبي دي، وإن بنتي ممكن تبيعني أنا شخصيا عشانها. ونظرا للتاريخ المشرف للعروسة دي وكمية وسائل التعذيب البشعة اللي تعرضت لها من بنتي، فطبيعي جدا إني أقرف منها وأحاول أتخلص منها بأي طريقة، زي إني أحطها في كيسة سمرة وأرميها في سلة المهملات. وفي المقابل كانت بنتي بتحاول باستماتة تنقذها، ولاقيها جايباها تاني عادي مش عارفة إزاي، وبتلعب بيها ولا كأن أي حاجة حصلت. وتكررت محاولات التخلص من العروسة بطرق مختلفة، وللأسف كلها باءت بالفشل، لحد ما قررت في يوم إني أحط خطة محكمة ما تخرش المية، وإني هتويها، يعني هتويها. وأقنعت بنتي إننا هنخرج مع خالها ونروح نشتري عصير وشوكولاتة من الكشك الصغير اللي قريب من بيتنا. وطبعا لأن بنتي أصيلة وما تنساش حبايبها أبدا، قررت تاخد العروسة معاها عشان تشاركنا اللحظة الحلوة دي، وفضلت شايلاها لحد ما وصلنا للكشك. وبعدين بدأت أنفذ الخطة وهي عمل تشتيت للزبون، فاشتريت لها كميات كبيرة من كل الحلويات والسناكس، لحد لما ما بقتش عارفة تشيل عروستها. وبسرعة أقنعتها بإنها تخليها معايا لحد ما نوصل البيت، وفي نفس اللحظة رميت العروسة بسرعة في واحدة من الكراتين الفاضية قبل ما تاخد بالها، وما بقتش مصدقة نفسي. طيب ما الحياة سهلة جدا اهي، وبنتي فعلا نسيت العروسة تماما. يا ريتني كنت خلصت منها من زمان بدل الإحراج اللي عشت فيه بسببها. ولسه بقى بقنع بنتي إننا نلحق نروح البيت بسرعة عشان نلحق نتفرج على توم وجيري قبل ما يخلص، وقلبي بينط من السعادة ومش مصدقة نفسي إني عرفت أخلص من العروسة، وإذا بي أسمع صوت أجش غليظ من ورايا، يا مدام يا مدام. وأنا بكدب نفسي إني مش أنا اللي مقصودة، أنا أصلا اسمي مش مدام، أنا دينا وهفضل طول عمري دينا، ماليش دعوة بالألقاب المؤذية دي. لسه الصوت بينادي بإصرار شديد، يا مدام لو سمحتي، يا مدام بقولك بس. لفيت فجأة بعصبية أشوف في إيه، لقيت صاحب الكشك بنفسه بيجري ورايا ومع العروسة المتشردة، وهو بيشاور لي بيها وبيقول لي، حضرتك نسيت العروسة بتاعت الأمورة الصغيرة، اتفضلي لحقتها قبل ما تترمي في الزبالة. ورجعت البيت وأنا شايلة العروسة في انكسار ويأس بسبب الخطة اللي باظت في آخر لحظة، مع حالة انهيار وصرخات أخرى متتالية للفنانة نادية الجندي. النوتي كورنر. في محاولاتي البائسة لترويض القرود وإني أخليهم يسمعوا كلامي، قلت أجرب كذا محاولة للعقاب وأشوف النتائج بتاعتها، وبعدين أثبت نفسي على عقاب واحد لو جاب نتيجة. وكان وقتها بيتعرض برنامج بريطاني مشهور عن مربية فاضلة بتزور البيوت اللي فيها أكتر القرود عندا وتمردا، وبتحاول تربيهم بقى من أول وجديد، وكانت خلال أيام قليلة بتقدر تتحكم في تصرفاتهم وغلطاتهم وتحولهم لملايكة بأجنحة بيرفرفوا في أنحاء البيت السعيد، ويبقوا أطفال مؤدبين ومطيعين بيسمعوا كلام الأب والأم وينفذوا تعليماتهم بالملي. وكانت وسيلة العقاب السحرية هي النوتي كورنر، وهو إن الطفل يتعاقب إنه يقعد على كرسي لوقت معين أو يتحبس في أوضة لوحده على حسب الغلط اللي عمله، وكل ما يعترض أو يغلط يزودوله في وقت العقاب. وأنا طبعاً بما إني قررت إن مفيش عقاب لحد من عيالي بالضرب، فكان العقاب ده مناسب ليا جداً، وقررت إني أبدأ في تنفيذه فوراً مع بنتي. وقد كان أول مرة غلطت وما سمعتش كلامي، رحت حبستها في مكان صغير بين الكنبة والكرسي، وقلت لها هتقعدي في المكان الصغير ده لحد ما أقولك تطلعي، وسبتها ورحت على المطبخ لحد ما أرجع لها تاني وأشوف نتيجة العقاب بتاع ست الناني اللي طلعت لنا في البرنامج. بالظبط 5 دقايق ورجعت لبنتي، وأنا عندي إحساس بالفخر والانتصار إني بستخدم أساليب التربية الحديثة اللي من الآخر، وإني دلوقتي هلاقي بنتي بتعيط بالدموع وبتبوس إيدي ورجلي وكوعي وركبي إني أحررها من الحبس الانفرادي، وإنها لا ممكن تكرر الغلط ده تاني. ودخلت الأوضة لكي أستفاجأ بالمنظر الكوميدي. بنتي جابت كل العرايس بتاعتها وبتلعب بيهم وبتحضر لهم الغدا وعمل لهم مدينة ملاهي وزحاليق، وقاعدة في وسط ألعابها مبسوطة ومستقنيصة على الآخر في النوتي كورنر، بدل ما تحس بالذل والإهانة والقهر إنها غلطت. وأنا كنت متغاظة جدا وحسيت إني خليتها مبسوطة أكتر بدل ما أعاقبها. وكده دخلنا على ليفل جديد، إنها هتبتدي تحب إنها تغلط أكتر عشان العقاب الممتع ده. بدأت أغير الخطة الفاشلة وعملت خطة جديدة تماما، وهي إنها لو ما سمعتش كلامي فأنا هبدأ عد من 1 لحد 10، وإنها لازم تلحقني قبل ما أخلص عد، وإلا هيبقى في عقاب شديد جدا أنا نفسي معرفوش. وبدأ العقاب ده يجيب نتيجة، كنت أعد لحد 3 بس لقيها قامت فورا وسمعت الكلام ونفذت اللي بقوله. بس برضو للأسف بعد فترة بدأت أحس بتراخي مع شوية برود، ولقيتها بعد ما كانت بتتحرك وتنفذ اللي بقوله بعد رقم 2 أو 3 إنها بقت تستنى لحد 6 أو 7 مثلا، وبدأت أتزنق كأم بتقرب من رقم 10 ومفيش أي حركة بتحصل منها قدامي، وابتديت أحاول أقول الأرقام ببطء شديد عشان أديها فرصة إنها تلحق نفسها، وهي ولا هنا. وبعدين حاولت أقسم الأرقام لأنصاص، وبعدين رباع وشوية فكة، 6.5 7.25، وبعدين تلحقني وأنا خلاص بقول 10.25، لحد ما جت لحظة الصراحة الأليمة وسألتني بمنتهى الجدية وهي حاطة رجل على رجل: ماما هو إيه اللي هيحصل بعد ما تعدي لحد رقم 10؟ هيحصل عقاب، عقاب جامد جدا بمنتهى الثبات. أيوة يعني ما أنا عارفة يا مامي، إيه هو العقاب بقى؟ عايزة أعرف. عقاب جامد بقولك، خايفة أقولك عليه عشان ما تخافيش، لكن هو حاجة كبيرة هعملها ومش هقدر أقولك عليها دلوقتي. طبعا كان واضح عليا إن العقاب ده شديد وعنيف جدا، وإنه ممكن يبقى طبق رز بلبن أو كيمو كونو مثلا. وبعد كده اتضح ليا إن العقاب ده فشل تماما بعد لما جربته مع أختها الصغيرة، كانت اللهم صلي على النبي بتكمل عد معايا لحد 10، فأيقنت تماما إني لازم أشوف عقاب مختلف مش متخلف زي ده. جربت بقى أحرمهم من حاجات لقيت مش فارق معاهم قوي، جربت بعد كده إني ما خرجهمش خروجة حلوة، ألاقيهم بمنتهى البرود والاستفزاز بيقولولي: إحنا أصلا عايزين نقعد في البيت ونتفرج على الكرتون يا ماما. حاولت أستعبدهم في شغل البيت، لقيت محدش بيعمل حاجة وأنا اللي بتسحل فيه لوحدي، لقيت في الآخر إني مش عارفة أعاقبهم ولا أربيهم، وإن الوحيدة اللي بتتربى من أول وجديد في البيت ده. أخدت كورس كامل عن التربية الإيجابية وأساليب العقاب الصحيحة، وتابعت فيديوهات كتير لاستشاريين تربويين، وبرضه مفيش فايدة معاهم، لحد ما ربنا هداني للتفكير السليم. الحل كان في إيدي طول الوقت وأنا مش واخدة بالي الصراحة، وعشان نبقى أدق في المعنى الحل ما كانش في إيدي بالظبط، الحل كان حرفيا في رجلي طول الوقت وأنا معرفش قيمته. شبشب الفوشيا أبو وردة فضي اختصر عليا مسافات كتير، وحفظ لي على أحبال الصوتية اللي دابت من كتر الزعيق، وخلاهم بس مجرد ما يشوفوه يقوموا فورا ويعملوا اللي وراهم واللي قدامهم كمان، ويخلصوا واجباتهم ويعلقوا هدومهم ويغسلوا سنانهم ويروقوا أوضتهم. وده كان الحل السحري اللي جربته وبنصحكم بيه بدل ما تضيعوا وقتكم. وهختتم النصيحة بالجملة الإعلانية الشهيرة: إنه حقا رائع. المحفظة الحمراء. بدأوا بناتي يكبروا ويعرفوا مصلحتهم بدري، ويعرفوا اللي ليهم في الدنيا، ويطنشوا تماما اللي عليهم، وبدأوا يحس بقيمتي كأم في حياتهم، وده عرفته من خلال الدردشة اللي بينا من وقت للتاني. حبايبي انتم عارفين غلاوتكم عندي قد ايه؟ عارفين يا ماما طبعا، احنا اهم حاجة عندك. طبعا يا حبايبي، بس يا ترى انا كمان مهمة عندكم كده؟ اكيد يا ماما، عشان انتي بتعملي لنا الاكل اللي بنحبه. ايه ده بس كده؟ وبتجيب لنا شيبسي وحاجات حلوة. فعلا، يعني لو لا قدر الله حصل لي حاجة مش هتزعلوا عليا؟ اكيد يا ماما هنزعل، اصلي مين هيعمل لنا اكل بعد ما تموتي؟ يا ولاد ال... طيب وابوكم ملوش اي قيمه عندكم؟ ما هو مش بيعمل لكم اكل، يبقى بالنسبه لكم مش مهم؟ لا يا ماما، ازاي؟ بابا مهم جدا. ايوه كده، طمنتوني الحمد لله. عشان هو اللي بيصرف علينا وبيدينا فلوس نشتري حاجات حلوه. بعد طبعا ما عرفت اللي فيها، بدات اتوقع تصرفاتهم واطماعهم فيا انا وابوهم. لحد في يوم كنت سايقه العربيه وبنتي جنبي، وكنت عايزاها تطلع لي مبلغ من شنطتي عشان أحاسب على حاجة اشتريتها. وبعد ما أخدت الفلوس ودفعتها، لقيت بنتي مبهورة قوي بالمحفظة الحمراء بتاعتي وبتتأملها في إعجاب. جميلة قوي المحفظة دي يا ماما. أنا؟ شكرا يا حبيبتي. بنتي؟ لا بجد حلوة جدا. أنا؟ شكرا تاني. طيب بنتي؟ ممكن أسألك سؤال يا ماما؟ أنا؟ طبعا يا حبيبتي اتفضلي. بنتي؟ هو يا ماما لما تيجي تموتي؟ أنا؟ أموت؟ يا ساتر يا رب، تفي من بقك الكلام ده. بنتي؟ يا ماما استني بس هكمل كلامي. أنا؟ هو في لسه كلام تاني بعد ما تموتيني؟ بنتي؟ أيوة، أنا قصدي يا ماما لما تموتي الله يرحمك يعني. أنا؟ هي ما شاء الله على الحنية والقلب الأبيض، موتيني وبتترحمي عليا كمان. بنتي؟ يا ماما ما تقطعنيش، لما تموتي الله يرحمك مين هياخد المحفظة الحمراء الحلوة دي؟ أنا؟ طيب وهو أنا لازم أموت والله يرحمني يا جوجو عشان تاخدي المحفظة الحمراء؟ ما ينفعش تاخديها وأنا عايشة؟ بنتي؟ لا يا ماما، عيب أخدها دلوقتي، لازم تموتي الأول. أنا؟ ربنا يكرمك يا حنينة، خديها حالا دلوقتي، أنا مسامحة فيها بس سيبيني أعيش. وكانت تلك المحفظة هي بداية الأطماع البريئة، ولم تنتهي للأسف حتى يومنا هذا. فكل ما أملكه مستباح لأفراد العصابة، سواء سلسلة أو إكسسوارات أو شاحن أو موبايل أو روج أو حتى كيس الشيبس العائلي بالجبنة اللي شايلاه للزمن وسط هدومي. اعتذار واجب عن التيشيرت السيمون. وأنا بحكي لكم عن معاناتي مع عيالي، أحب إني أقدم اعتذار واجب لأمي حبيبتي الله يرحمها على صبرها علي، واتأسف على كل اللي عملته معاها زمان، وأقول لها ثقي تماما يا ماما إن كل الدوخة اللي شفتيها معايا بتتردلي بالأرباح بتاعتها، وإن كل اللي عملته فيكي ولا حاجة قصاد اللي بيتعامل فيا من عيالي، ديون وبدفع تمنها بالدولار. طيب فاكرة يا ماما تيشيرت السيمون؟ هو وأخوه الموف اللي جبناهم في المصيف من على بلاش جمصة في صيف التسعينات، وكان تمنهم 20 جنيه مصري فقط لا غير. ما الحزر فيعة؟ العشرين جنيه الاتنين على بعض مش تمن التيشيرت الواحد، ولو كنا فصلنا شوية وضغطنا على الراجل كان ممكن يضعف وناخدهم بخمسة جنيه ونص. فضلت ألبس فيهم 4 أو 5 سنين لحد ما اتبهدلوا ويقيتهم باظت وألوانهم بهتت، لدرجة ما تعرفيش أنهي واحد فيهم السيمون وأنهين هو الموف. وكنت بأصر إصرار عجيب وغريب إني ألبسهم وأخرج بيهم عادي كأنهم تيشيرتات أديداس أو جايبهم من جوتشي، وهم اصلا ما حصلوش التوحيد والنور حتى. وكل شويه تتخانقي معايا عشان ارميهم، وانا راسي والف شوز قديمه ان لا ممكن افرط فيهم ابدا، ولازم اخرج بيهم في كل خروجه وارجع اغسلهم بعدها بسرعه عشان يلحقوا ينشفوا، والبسهم تاني وما تفوتنيش خروجه واحده من غيرهم. مع انك اشتريتيلي لبس حلو وغالي، بس انا كنت غاويه فقر ومتمسكه بالتيشيرتين دول، وكنت بكسفك بالمنظر العار ده وسط صديقاتك الأنيقات من سيدات المجتمع الراقي. مش ناسية أبدا توسلاتك وإلحاحك إني أغير وألبس حاجة تانية أشيك، وساعات كمان كنت بتهدديني إني مش هخرج معاكي لو فضلت لابسة تيشيرت السيمون، وأنا بكل تناحة وبرود أقولك خلاص يا ماما مش عايزة أخرج عادي. بس صدقيني يا ماما كنت بقول كده مش عندي فيكي لا سمح الله، ولكن حبا في التيشيرت السيمون والله. وأنا عارفة ومتأكدة تماماً إنك من جواكي كان نفسك تستخدمي مسكات للحلل الاستانلس، أو تمسحي بيه أرضية الحمام، أو تنظفي بيه الشوزات، وإني للأسف حرمتك من الفرصة دي. بس ثقي تماما يا أمي إن كله تردلي وزيادة، ويكفي يا مامتي إني أقولك إن بنتي انتقمت لك مني أشد انتقام، وبتعمل أكتر من اللي كنت بعمله فيكي بمراحل كبيرة. شغل أطفال محترفين بالصلاة على النبي مش هو زي مبدئيا كده. عمرها ما لبست في البيت بيجامة كاملة على بعضها إلا مرات قليلة تتعدى على الصوابع، ودايما تلبس البيجامة فردة وفردة، مرة تركواز على فوشيا ومرة بنفسجي على أورنج مخطط أخضر، وفي مرات تانية تلبس بنطلون بيجامة شتوي على طب بيجامة صيفي، وساعات تلبسهم بالمقلوب عادي جدا ولا بيهمها. حتى لو نبهتها ألاقيها ترد عليا بابتسامة عريضة مع كمية لا بأس بها من اللامبالاة. أيوة يا ماما، إيه المشكلة يعني؟ عادي إن لبستها بالشقلوب، ليه أتعب نفسي وأقلع هدومي تاني عشان أعدلها؟ مش هتفرق كتير. ولما ربنا يكرمها وأخيرا تقرر إنها تلبس البيجامة كاملة على بعضها، بتبقى معتبراها لبس خروج ممكن نروح بيه النادي مثلا، وتفضل تقنعني يلا يا ماما نخرج، أنا لبست شيك أهو، ناقص شبشب الحمام بس. ده غير الإصرار الشديد على لبس بنطلون جينز مقطوع من الركب، أو تيشيرت مش قادرين نحدد هو لونه إيه، أو فستانها أيام ما كانت بترضع، وتختار اللبس العجب ده في أهم خروجاتنا زي عيد ميلاد مثلا، وهنقابل سكان الكرة الأرضية في اليوم ده، أو تجمع عائلي ظريف، أو مع بعض الناس المحسوكين الملزقين اللي مش بيلبسوا غير الماركات الغالية والمشهورة، واللي لو حلفت لهم إن عندها لبس كتير غالي وشيك بس مش عايزة تلبسه عمرهم ما هيصدقوني، عشان هي قررت إن البيجامة أجمل من كل اللبس ده لأنها مليانة ترتر، وإن شبشب الحمام مريح وممكن نخرج بيه عادي، وفي فيونكة فوشيا لايقة على ترتر البيجامة. والمشكلة بقى فيا كأم إن جوايا صراع داخلي رهيب إن أقولها غيري لبسك ده، وإن اللي بتعمليه ده غلط يا بنتي، وبين إني أعترف لها إني كنت بعمل زيها بالظبط مع ماما، وأسيبها تلبس اللي يعجبها حتى لو بيجامة، بس كرامتي لا تسمح أبدا. سامحيني يا مامتي تاني على جريمة التيشيرت السيمون. إمضاء ذات التيشيرت السيمون وأم ذات البيجامة بالترتر، برق الأميات. في محاولة يائسة مني لمعايشة بعض الهدوء وأنا أجلس على مقعدي المفضل أمام النافذة، اقتحمت ابنتي الوسطى هذا الفراغ الفكر العنيف بعنف، مثل ولا مؤاخذة ضباط شرطة الأداب عند الهجوم على شقة مفروشة في شارع جامعة الدول العربية. جوجو ماما ماما ماما. أنا بسم الله الرحمن الرحيم، خير يا بنتي، إيه اللي حصل؟ جوجو كنت عايز أسألك على حاجة ضروري. أنا إيه يعني؟ حاجة مهمة قوي كده عشان تخضيني بالطريقة دي؟ جوجو لا طبعا مش مهمة، ده سؤال عادي يا ماما. أنا يعني أنتم مستخسرين عليا دقايق أفضي فيها دماغي شوية؟ جوجو طيب أنا كنت هسألك عن برق الأميات ده، بس خلاص ممكن أعرفه منك بعدين. وفي ثواني لقيتها بتهرب زي الناس اللي كانوا في نفس الشقة المفروشة اللي في شارع جامعة الدول، ودخل عليهم بوليس الأداب. أنا إيه؟ خد يا بنت تعالي هنا، إيه البتاع اللي بتقولي عليه ده؟ برق ولا بر الأمهات ده؟ لا لو كده تعالوا كلكم طبعا أحكي لكم ما هو معنى بر الأمهات واشرحه لكم بالتفصيل، وإن الأطفال دول ربنا بعتهم لنا عشان يساعدونا في كل حاجة، سواء الغسيل أو الطبخ أو يمسحوا الأرضيات. تأتي ابنتي مرة أخرى في خطوات هادئة وهي متعجبة مما أقوله قائلة لا يا ماما، أنا بقولك اسمه برق الأميات مش اللي انت بتقوليه ده خالص. أنا في خيبة أمل آه طيب، وده عبارة عن إيه البتاع ده بقى؟ جوجو ده عبارة عن حفرة في الأرض بنرمي فيها جنيه في البرق يعني، وبعدين بنتمنى أمية فتروح متحققة على طول. أنا هارسوح فهمتك أخيرا، قصدك بئر الأمنيات. جوجو آه يا ماما هو اللي بتقولي ده. أنا وإيه الأمنية المستحيلة اللي نفسك فيها قوي كده؟ جوجو نفسي أكل بطيخ يا ماما. أنا بس بجد يعني هو ده اللي بتتمنيه من الدنيا؟ طبعا بعد ما عرفت الأمنية صعبة التحقيق دي رحت على برق الأميات فرع كارفور وجبت البطيخة، وروحت البيت وقطعتها لها وأنا فرحانة بنفسي وعايشة في دور سوبر ماما اللي حققت الأمنية المستحيلة لبنتها وسبتها تعيش حياتها مع البطيخ. وبعد نص ساعة تقريبا من حفل افتتاح البطيخة رحت على بنتي وسألتها بفرحة، هيا جوجو ايه رأيك بقى في البطيخة اللي ماما جابتها لك من برق الأميات؟ وكانت المفاجأة الأكبر، لقيتها بتقول لي في ضيق وملل: أنا زهقت منها يا ماما، دي فيها بذر كتير قوي، ما تجيبيهاش تاني، المرة الجاية زودي جنيه كمان وهاتي البطيخة من غير بذر. سر المياه السحرية. جات لي من أخويا لما رجع من العمرة إزازة صغيرة فيها مية زمزم، وحبيت وقتها إني أبدأ أعلم أطفالي معنى الدعاء وإزاي نطلب من ربنا يحقق لنا أحلامنا وأمنياتنا، وأخلي بنتي تنسى بئر الأمنيات أو برق الأميات ده والبطيخ اللي من غير بذر، وتبدأ تطلب من ربنا بالدعاء كل أحلامها وأمانيها في الحياة. وبالفعل رحت لكل واحدة فيهم وقلت لهم يقولوا كل اللي نفسهم فيه لربنا ويشربوا المية بعدها. دخلت الأول لبنت الكبيرة وقالت ورايا الأدعية وكله تمام، وبعدين دخلت على الأصغر منها اللي كانت بتحلم بالبطيخ وقلت لها بمنتهى الجدية: أنا بصي يا حبيبتي قولي ورايا: جوجو. نعم يا ماما. أنا أقسم بالله العظيم أقول الحق. جوجو. إيه؟ أنا قصدي قولي يا رب أنجح في الامتحانات. جوجو. يا رب أنجح في الامتحانات. أنا قولي كمان يا رب أبقى متفوقة دايما. جوجو. ماشي يا ماما، يا رب أبقى متفوقة دايما. أنا وأحفظ القرآن الكريم. جوجو. وأحفظ القرآن. أنا ويرزقني الله زوجا صالحا. جوجو. إيه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ أنا قولي وراي بس: اللهم ارزقني زوج. جوجو. يا ماما أنا لسه 6 سنين. أنا ماشي يا حبيبتي، ما احنا بندعي لبعدين في المستقبل يعني كمان كم سنة. جوجو. طيب. بعدها رحت للصغيرة وكررت معاها الأدعية وهي تردد ورايا، وبعدها خليتها تشرب آخر شوية مية في الإزازة ولحظات كده، ولقيتها مصدومة وبتسألني في دهشة: يعني دي مية سحرية بتحقق الأمنيات؟ قلت لها: آه ممكن نعتبرها كده. فسألتني تاني: طيب في منها تاني ولا هي كده خلصت؟ رديت: لا خلصت يا حبيبتي، انت شربتي آخر شوية ودعينا مع بعض خلاص. فجأة لقيت وصلت صراخ وتشنجات وعياط كتير: خلصتيها ليه؟ خلصتيها ليه؟ وأنا بحاول أهدي فيها: يا بنتي مش أنا اللي خلصتها والله، ده انتي. وحتى بأمارة لما دعينا آخر دعاء: ربنا يرزقك الزوج الصالح. من ورا الصراخ والدموع لقيتها بتقول بندم: لا أنا ما كنتش عايزة البتاع ده، أنا كنت بتمنى أمنية تانية وإنتي ضيعتها لي. أنا: يا بنتي ضيعتلك إيه بس؟ اوعي تكوني نفسك في البطيخ من غير بذر زي أختك. كوكي: لا أنا برضو ما كنتش عايزة بطيخ. أنا: طيب ولا يهمك، ادعي باللي انت عايزاه برضو دلوقتي، ايه المشكلة؟ كوكي: لا ما هو كده الأمنية مش هتتحقق، عشان لازم أقولها قبل ما أشرب المية السحرية. أنا: اهدي بس. طيب انت كان نفسك في ايه؟ بدأت الشحتفة تهدى شوية بس كلامها لسه متقطع، وقالت من ورا دموعها بحسرة: كان نفسي أبقى. قولي كان نفسك تبقي ايه؟ كان نفسي أبقى فامباير. نعم يا أختي. أيوة يعني عايزة أبقى مصاصة دماء يا ماما. أيوة ما أنا فهمت والله. ليه بقى؟ إيه الأمنية العجيبة دي؟ قال وأنا اللي كنت مستغربة البطيخ اللي من غير بذر. عشان أبقى زي مافز اللي في فيلم هوتيل ترانسيلفانيا. طيب ماشي، عندي سؤال بس. إيه هو؟ هي مافز دي لقت الزوج الصالح في آخر الفيلم واتجوزت يعني؟ آه اتجوزت جوناثان. طيب على خير، ربنا يرزقك وتتجوزي زي مافز اللي في هوتيل ترانسيلفانيا وتجيبي عيال زومبي صغيرين. شوماخر على الطريق. طبعا قدرات الستات في السواقة تتعدى شوماخر بمراحل. حد منكم شاف أي بطل سباق سيارات يعرف يسوق وهو بيغير بامبرز لابنه، أو بيحضر له الببرونة وبيسكت أخوه الكبير وبيستحمل رغي بنته اللانهائي، أو بيفض اشتباكات وصراعات بين العيال، أو بيشوف الحركة الجديدة اللي ابنه اتعلمها في التايكوندو وهو سايق؟ شفتوا فان ديزل قبل كده بيقطع خيار وجزر لولاده وبيعدل الطرحة ويحط روج وبيدور على فردة الشوز اللي وقعت في أرضية العربية مع كل المهام السابق ذكرها؟ أكيد لأ، لأن طبعاً القدرات الخارقة للطبيعة دي تتوفر عند الأمهات بس. طيب حد جرب وهو لسه بيتعلم سواقة أو في البدايات ويلاقي شهقة من حد من عياله تدل على إن في مصيبة حصلت في الطريق وبعدين بصرخة عالية الحقي بسرعة يا ماما، وتردي برعب وانتي مخضوضة خير يا بنتي في ايه؟ بصي حالا على يمينك. ما ينفعش يا حبيبتي، انا سايقة وكل تعليم القيادة اللي تعلمتها بتقول لا تنشغل بغير الطريق. ما هو ده في الطريق يا ماما، بس على اليمين خالص، الحقي بسرعة بقولك. واضطر ابص سريعا عشان توقعت مصيبة هتحصل، او هلاقي جمل بيعدي الطريق، او بقرة ليها راسين. وإذا لم أنظر إلى اليمين حالاً فسأعلم إن ذنوبي هي التي منعتني، بس ما لقيش أي حاجة، فأسألها تاني ببلاها إيه اللي حصل مش فاهمة. ترد بانبهار شديد وهي بتشاور على حاجة بعيدة، بصي على النافورة الجميلة اللي هناك دي وألوانها، شكلها جميل قوي يا مامتي. نافورة؟ يا سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشكو إليك يا رب. نفس الموقف حصل تاني واتفزعت بسبب أعجب من اختراع النافورة. الحق يا ماما بسرعة، بصي حالا. ايه خير في ايه؟ حاجة غريبة جدا، عربية نفس موديل عربيتك بالظبط. نعم، بس مش نفس لونها للأسف. كمان مش نفس اللون يا مفتريين يا ظلمة، هتخلوني اعمل حادثة وتشقلب على الفاضي. في كمان حصة لغة عربية بتبدأ أول لما بنمشي في الطريق، وهي إنهم يقروا أي إعلانات أو يفط لدكاترة أو أسماء المحلات، ولما يحسوا بالملل يحاولوا يقروا الحروف الخاصة بلوح السيارات المعدنية ويكونوا كلمات منها، والموضوع يزداد بؤساً لما يحاولوا يكونوا جمل مفيدة، وأنا لازم أعصر دماغي وأساعدهم وفي نفس الوقت أركز في الطريق وأسمع شتايم سواقين الميكروباص بتخترق وداني لأن غصب عني كسرت عليه، وأنا بحاول أسيطر على عنبر المجانين الخطرين اللي معايا. كمان من المعدات الضرورية اللي لازم تكون معاكي عدد واحد بوتي فوشيا للبنات، وإزازة بلاستيك فاضية للولاد، وإزازة تانية مليانة مية ليهم كلهم عشان لما يتزنقوا، وغالباً هيحصل كده، فتركيني على قارعة الطريق وتسيبيهم يلبوا نداء الطبيعة، وبعدها تقومي بعملية التشطيف والتكفيف. وطبعاً زي ما نبهتك قبل كده لازم تعرفي إن عمرهم ما هيعملوا بيبي قبل ما ينزلوا، لأنهم مش عايزين ولا هيطلبوا منك دخول الحمام في مول مثلاً أو أي مكان متوفر فيه حمام آدمي. هي القاعدة دايماً بتقول إن الطلبات دي بتيجي في الوقت والمكان غير المناسب، ولازم تكوني مستعدة. هي الناس بتتجوز إزاي؟ من كم سنة ومع محاولات روكا المستميتة بإقناعي بأنها عايزة تتجوز برغم سنوات عمرها التي لم تتعدى 4 سنوات، وصادف مرور هذه الأيام استعداد إخوتي الذكور للزواج بعد سنوات عديدة من الانتظار، دار الحوار التالي: يا ماما أنا عايزة أتجوز، أنت مش موافقة ليه؟ ما ينفعش تتجوزي دلوقتي يا روكا يا حبيبتي. ليه يا ماما؟ قلت مش هينفع. اشمعنى اخواتك الاتنين يعني يتجوزوا انا لأ ليه؟ هو كده. طيب ما هو انا مش هتجوز حد كبير، انا هتجوز حد صغير زي ايه رأيك في يحيى ابن طنط مروة مثلا؟ حبيبتي هو انتي فاكراني رافضة عشان انتي صغيرة يعني؟ اكيد لأ. امال انتي مش موافقة ليه طيب؟ يا روكا الجواز ده وجع قلب ومسؤوليات كتير، تلاقي كده شغل بيت ما بيخلصش، ومواعين بتولد على نفسها، وتلاقي جوزك يصحيك الساعة 6 الصبح عشان تعملي له فطار قبل ما يروح الشغل، ده غير العيال اللي على طول جعانين وعلى طول عايزين بيبي برضو، حاجة هم كده. المهم البنت اقتنعت مبدئيا، أو حبت تمثل عليا إنها مقتنعة، ومر عام على هذا الحوار، وأنا كل يوم أصحى على كوابيس وأحلام مفزعة بمشهد متكرر ينتهي دائما بهروب روكا مع أحد زملائها في الفصل، ثم النط من فوق أسوار المدرسة للبحث عن أي مأزون لضرب ورقة جواز عرفي، إلى أن جاء يوم زفاف إحدى صديقاتي، وقبل الاستعداد للذهاب له ذهبت إلى غرفة بناتي لكي أدعوهم للنزول لأننا قد تأخرنا، وقبل أن أفتح الباب استوقفني حوار يدور بينهما في خفاء عن أسرار الزواج. روكا، أنا نفسي أعرف يعني إيه الناس بتتجوز؟ مش معناه إن العريس والعروسة بيرقصوا سلو مع بعض يبقى هما كده اتجوزوا؟ جوجو بمنتهى الثقة: لا طبعاً مش كده. روكا: أمال هما بيتجوزوا إزاي؟ وكمان البيبي الصغير ده بيجي إزاي ومنين؟ جوجو: أنا هقولك. طبعاً اتصدمت صدمة عمري، بنتي الكبيرة العاقلة الشريفة العفيفة هتقول لأختها الصغيرة يعني إيه جواز وخلفة؟ طب هتقول لها إيه؟ وعرفت إزاي أصلاً؟ يبقى أكيد كانت بتتفرج على أفلام ثقافية مع برايز من ورايا. أهياني ياما. وفي لحظات تتقمص جوجو شخصية هبة قطب وهي تقول بثقة شديدة: بصي بقى، أول حاجة بعد ما العريس والعروسة يروحوا على البيت بعد الفرح إن العريس يبوس العروسة على خدها. أنا في سري طبعاً والدموع تترقرق في عيناي: لا بلاش بلاش يا بنتي تكملي، وأنا اللي عشت مخدوعة فيكي طول العمر ده. تكمل جوجو بنفس الثقة: بعد ما العريس يبوس العروسة في خدها بيحصل إيه بقى؟ يتصبب العرق على جبيني وترتعش يداي وأنا أهم بفتح باب الغرفة قبل أن أسمع ما يخدش حيائي. إلا أن جوجو تكمل باقي الحديث في هدوء وثقة: بعد ما يبوسها على طول العروسة بيجيلها مغص، مغص جامد جدا. أنا مذهولة: مغص؟ إيه وجع البطن ده؟ ده فيلم إيه المضروب اللي اتفرجت عليه ده يا روحي؟ ثم تكمل ابنتي بنفس الثقة العمياء: والمغص ده بقى يفضل عندها وبطنها تكبر بقى من المغص الجامد ده، وتفضل بقى بطنها تكبر وتكبر لحد ما تبقى كبيرة جدا. روكا في قمة الاندهاش: وبعدين يحصل إيه؟ جوجو: وبعدين تروح بقى للدكتور عشان يقتلها. أنا في صدمة مضاعفة: لا لا لا لا لا، مستحيل دي تبقى أفلام ثقافية اللي اتفرجت عليها كده، برايز ضحك عليها وده فيلم رعب. روكا في خوف شديد: يا نهار أبيض، يقتلها ليه كده؟ جوجو بنفس ذات الثقة: ما تخافيش، ما هو بيقتلها بالسكينة في بطنها عشان يطلع البيبي وبعدين يخيط بطنها تاني وتصحى بعدها عادي. روكا تزفر في طمأنينة: أيوة كده، ده أنا اتخضيت. جوجو: فهمتي بقى؟ روكا: آه فهمت كده خلاص. هاشتاج وياريتك ما فهمتي، هاشتاج أنا كمان اتخضيت، هاشتاج فيلم أكشن ثقافي رعب جريمة كوميدي، هاشتاج قريبا على MBC3. تهييسات صباحية: دايما في أي يوم عادي من أيام الأجازة بصحى مش مركزة وعندي فقدان ذاكرة مؤقت كده مدته من ساعة لربع لساعة كاملة، بيكون عبارة عن تشوش في الأفكار وبعض الأسئلة المحيرة زي: أنا مين؟ وإيه اللي جابني المكان الغريب ده؟ يا نهار أبيض، هنا اتجوزت؟ من إمتى؟ ليه ما قالوليش؟ وقبل ما اتصدم وافتكر الباقي ألاقي المفاجآت تتوالى: إيه ده؟ مين العيال دول؟ هو أنا خلفت كمان؟ وبعدين الصدمة اللي بعدها: يا لهوز، وكمان عندي 3 عيال؟ واللي بعدها: ينهار كحلي ملحوز بتنجاني مخطط، وكمان باباهم سافر وسابني لوحدي مع الكائنات المفترية دي. وبعدين تبدأ الذاكرة ترجع بالتدريج لحد ما افتكر كل الأحداث وأتعايش معاها عادي أو مش عادي، المهم إني لازم أتعايش. في أيام المدرسة بقى مفيش الرفاهية دي، سواء افتكرت أو ما افتكرتش، عندي فقدان ذاكرة أو مركزة، مفيش قدامي حلول، كل اللي قدامي فكرة واحدة وبس: في 3 كائنات عندي في البيت ولازم أوديهم المدرسة، يبقى لازم أصحى أصلي الفجر، وفي فيلم تشارلي شابلن مدته ساعة بالظبط لازم أقوم ببطولته ولوحدي، مفيش ممثلين مساعدين ولا كومبارس حتى يناولني لانش بوكس أو يعمل معايا السندوتشات، ولازم أركز إن كل كائن فيهم بيحب حاجة مختلفة عن التاني، فلازم أحدد طبعا كل لانش بوكس لونه إيه ونوع الأكل اللي جواه إيه، وفي زمزميات لازم تتحط في الفريزر عشان المية تلحق تسقع لو ما حطتهاش من بالليل. وفي حاجة حلوة أو كما يطلقون عليها سويت أو كاندي إجبارية عليا قبل الساندويتشات، ومصروف لازم يتحضر حتى لو هنزل أفك 100 جنيه من عم بدر البواب، وكل حاجة لازم تخلص بسرعة بسرعة وممنوع الغلط تماما. وبعدها نرجع للفكرة الأساسية إن في 3 كائنات عايشين معايا في نفس البيت ولازم أصحيهم دلوقتي حالا عشان يروحوا المدرسة، مش مهم هم مين وولاد مين أو يقربوا لي إيه، المهم إني أقومهم ولبسهم وسرح لهم شعرهم ونزلهم تحت البيت. والكائنات دي نومهم تقيل جدا، لازم أصحي فيهم من 10 لـ15 مرة علشان يبتدوا يفوقوا. والكائنات الكيوت دي لما بيفوقوا برضو بيفتكروا حاجات غريبة في أوقات غير مناسبة، زي كائن كده ما حضرش شنطته، أو كائن تاني ما عملش واجب العربي والميس هتزعقله، وكائن تالت ما عملش البحث بتاع الدراسات الاجتماعية. وكل كائن منهم بيعيط إنه لازم يعمل الحاجة دي دلوقتي وناقص على الباص 5 دقايق، ومحدش فيهم لبس لسه أصلا. ولازم أركز جدا إن في مشرفة باص بتهدد حياتي كل يوم إنها لو فضلت أكتر من 2 دقيقة تحت البيت فهي مش هتاخد الكائنات دي وتوديهم المدرسة. وطبعا ده تهديد خطير جدا، لأن الكائنات الظريفة دي لو ما راحتش المدرسة وفضلوا معايا هيبقى يوم رائع جدا، واحتمال اتجنن ويجيلي حالات هستيرية قبل حتى ما ترجعلي الذاكرة وافتكر انهم عيالي. وبعد معركة التوتر والجري والزعيق واستعطاف ميس الباص انها تستناهم 2 دقيقة كمان وافضل مستنية لحد ما اطمن انهم ركبوا خلاص وفي طريقهم للمدرسة، تأتي النهاية السعيدة باني استعيد الذاكرة وافتكر مين الكائنات دي، وانهم احبابي وفلذات اكبادي، وانهم الحمد لله راحوا المدرسة، وإني في فترة راحة ذهنية لحد لما يرجعوا، وإني حالياً في حالة سعادة وراحة بال منقطعة النظير. هاشتاج حكاية كل يوم الصبح، هاشتاج الكائنات الكيوت اللي عايزة ضرب الشلوت، هاشتاج تهيسات صباحية، أسئلة وجودية لازم قبل كل يوم في المدرسة. أنيم العيال بدري عشان المدرسة؟ ولا يناموا متأخر ونلغي موضوع التعليم نفسه من حياتنا ونصحى براحتنا عادي؟ هو أنا لازم أحضر اللانش بوكس كل يوم؟ ولا ممكن في يوم يكبر ويعتمد على نفسه ولا إيه جاهز لوحده؟ هل لو ما اشتريناش لانش باج علشان نحط فيها اللانش بوكس هنبقى دمرنا مستقبل ولادنا بإيدينا؟ هما العيال بيروحوا المدرسة عشان يتعلموا فعلا؟ ولا عشان يأكدوا لنا إنهم ما فهموش حاجة محتاجين دروس خصوصية وبرضه مش هيفهموا؟ هو لو أنا انتحرت بسبب جروبات الماميز على الواتساب هموت شهيدة؟ هو ليه الصبح كلنا سواء أنا أو العيال بنفتكر فجأة الحاجات اللي ما اتعملتش؟ فلوس الرحلة اللي لازم تدفع النهاردة، وواجب العربي اللي ما اتعملش، وخريطة أفريقيا اللي ما اترسمتش، وشيت الإنجليش اللي ضاع، والشنطة اللي ما اتحضرتش، ولبس المدرسة اللي ما اتغسلش، والعيش الفينو بتاع الساندوتشات اللي نسينا نشتريه، وتزيد الأزمة بال 567 شراب اللي كلهم فردة واحدة واخواتهم تاهوا في الثقب الأسود بتاع الغسالة. مين ورا اختفاء فرش الشعر وبديل الزيت اللي بليض بيه شعر العيال الصبح؟ ليه لما نكون محتاسين وما خلصناش نلاقي الباص وصل بدري، ولما نخلص في ميعادنا يبقى الباص لازم يتأخر؟ هل هي مؤامرة علينا من السواق؟ إيه فايدة الدراسات في حياة الإنسان الطبيعي الذي لا يعاني من أي مشاكل أو عقد نفسية؟ وليه نتدخل في حياة ملوك الأسر الفرعونية القديمة ونعرف خصوصياتهم؟ وليه نعرف تاريخ المعارك بين المماليك والعثمانيين ولا الهكسوس ولا أسباب الحملة الفرنسية على مصر؟ مش كلنا اتصالحنا في الآخر وبقينا زي الصلصة على الكشري؟ ليه ندور على القديم ونفضل شايلين من بعض؟ طيب هو مين أحسن، البريزنت سيمبل ولا الباست بارتيسيبل؟ هم ليه مشوا بلوتو من المجموعة الشمسية؟ هو ضايقهم في حاجة؟ ليه مش بيجيبوا سباك للأفعال الممنوع من الصرف؟ إحنا ليه بنروح المدرسة أصلاً؟ هاشتاج كيف بدأ التعليم؟ هاشتاج كيف نخلص منه؟ اللانش بوكس. طبعا مصطلح اللانش بوكس ده لما بنفكر فيه ونسترجع ماضينا الجميل بنفتكر طبعا كيس شفاف مستعمل وفيه عدد 3 سندوتش في حجم ربع عيش بلدي وشوية ردة متكومين في آخر الكيس، واللي بعد ما نخلص الأكل اللي فيه بننفخه ونفرقعه في دماغ حد من صحابنا. وهنلاقي غالبا محتويات السندوتشات دي لا تخرج عن اختيارات محدودة، وهم جبنة اسطنبولي أو لانشون صلاح وعبد الفتاح اللي ربى أجيال من مواليد الثمانينات، أو حلاوة طحينية اللي بيدوها للمساجين في الزيارات. وطبعاً لأن الشنطة بتفضل تتمرجح طول الطريق ولأن الكيس مفتوح، فبتكون النتيجة إن محتويات السندوتشات بتدخل على بعضها واحتمال كمان تدخل على كتاب العربي أو كراسة الرسم، ومش بنقدر نعرف السندوتش تحديداً كان أصله إيه. هل كان جبنة بيضة والحلاوة دخلت عليه ولا العكس اللي حصل؟ والسندوتش الفاضي ده حكايته إيه؟ تقريبا كان في لانشون وهرب في ظروف غامضه. المهم كنا بناكل السندوتشات العجيبه دي واحنا في قمه الانشكاح، وكمان ممكن نعمل عزومه مع اصحابنا ونبدل السندوتشات مع بعض أو نجيب كيس شيبسي ب35 قرش ونعمل حفلة ديش بارتي، وكمان بعد ما كيس الشيبسي يخلص بنلاقي فيه فلوس تجيب كيس تاني أو استكرات نلزقها على وشنا، أو ممكن نكون شبعنا ونشتري بها آيس كريم كونو وبرضو نلاقي جواه كوبونات فيها آيس كريم تاني تقضي الشلة كلها. طبعا كان في أولاد زوات معانا بس لا يتعدى مستواهم غير إنهم يجيبوا عيش فينو بدل العيش البلدي، وفي طبقة أعلى منهم بيكون الفينو بسمسم وجواه جبنة رومي، أو لانشون يكون نوعه أغلى شوية من لانشون عمو صلاح. لكن أبدا ما شفتش اللي بيحصل دلوقتي من بطاطس وبانيه وكفتة بيودوا بيها العيال للمدرسة. أنا شفت من شوية صورة على الفيسبوك لأم حاطة لابنها في اللانش بوكس محشي بتنجان وكوسة وجلاش باللحمة المفرومة، كان حقيقي ناقص بس جوز حمام على علبة فيها شوربة كوارع وتبقى وجبة العريس في صباحيته مش طفل رايح المدرسة. طيب لما العيال يأكلوا الأكل ده في المدرسة هنرجع نغديهم إيه؟ كمان يا جماعة ما ينفعش اللانش بوكس يتحط لوحده في الشنطة، لازم نحطه الأول في اللانش باج. البوفتيك، لازم البوفتيك علشان الناس ما تقولش علينا حاجة. حدوتة الأخطبوط الحزين. في يوم من أيام المدرسة الباص اتأخر ربع ساعة، وكان عندنا وقت فاضي نقعد سوا أنا والبنات، وحسيت فجأة بتأنيب ضمير متأخر شوية إن قصرت مع عيالي في موضوع القصص والحواديت، فقررت أحكي لهم أي حدوتة قصيرة كده من خيالي الواسع في الوقت الضيق ده، وقلت أفتكس أي حدوتة كده مرتبطة بالمدرسة، وحاولت أفهمهم إن القصة دي المفروض لأطفال صغيرين مثلا سن 3 أو 4 سنين. في الأول لقيت بنتي الكبيرة معترضة، بس يا ماما أنا قربت أتم 14 سنة. معلش يا حبيبتي أنا عارفة إني اتأخرت بس شجعيني، وبعدين هي قصص الأطفال آخرها 5 أو 6 سنين أصلا، هو أنت شفتي قصص أطفال قبل كده لسنك مثلا؟ طيب يا ماما أنت اتأخرتي قوي كده، الكلام ده كان ممكن تبدأيه من 10 سنين. طيب أهو الباص اتأخر النهاردة وندمت وحسيت بغلطي، بلاش أحكي يعني؟ احكي يا ماما خلاص. طيب مبدئيا كده هي حدوتة ساذجة وما فيهاش أي فايدة أو عبرة عشان نبقى متفقين بس. ماما الباص قرب يجي. وسريعا وفي الحال ابتديت أتقمص شخصية أبلة فضيلة وأطلقت العنان لخيالي. كان يا مكان كان في أخطبوط كيوت بيروح المدرسة زيكم كده، بس كان بيكرهها جدا وكل يوم يعيط ومش عايز يروح المدرسة، مع إن مامته كانت بتعمل له كل حاجة وبتحضر له الأكل اللي بيحبه وما فيش أي شيء ناقصه، لكن برضو كان حزين جدا ومكتئب وكل يوم يعيط إنه رايح المدرسة. وبعدين بصيت لعيالي وقلت أخليهم يشاركوا معايا في القصة ويبدأوا يفكروا معايا، عشان الصراحة خيالي وقف لحد كده لأني لسه ما فطرتش وهفتانة. وسألتهم يا ترى ليه الأخطبوط ده متضايق ومش بيحب المدرسة؟ جوجو يمكن عشان المدرسة دي يا ماما حاجة ما تتحبش أصلا، هو مين أصلا بيحب يروح المدرسة؟ أنا مصدومة، لا طبعا إزاي، هو كان أخطبوط شاطر وبيذاكر وبيحب التعليم جدا، هو مين أصلا مش بيحب التعليم أو المذاكرة يا جوجو؟ فأشاحت ابنتي بوجهها معترضة وعوجت فمها ممتعضة ونفضت لي من الآخر يعني، وأسرعت الأكبر سنا بالإجابة على السؤال، يمكن يا ماما خايف من البوليس؟ أنا؟ إطلاقا، ده كان أخطبوط محترم ولا عليه أي أحكام أو قضايا، ده حتى كان مخلص الجيش قبل ما يدخل المدرسة. رورو؟ لا يا ماما أنا مش قصدي البوليس، أنا قصدي البوليز اللي هم الأطفال اللي بيعملوا مشاكل ويضايقوا زمايلهم. أنا مؤكدة لوجهة نظري؟ إطلاقا برضو، لأنه كان أخطبوط طيب وكل أصحابه الأخطبطيط، قصدي الأخطبوطات أو الخطبطاطيط، يختاي جمع أخطبوط إيه؟ المهم إن كل أصحابه من الكائنات البحرية بيحبوه وما عندوش أي مشاكل معاهم لأنه مسالم وبيوزع الأكل اللي في اللانش بوكس بتاعه عليهم كل يوم. وهنا ظهرت كوكي عشان تشارك معانا وكانت إجابتها منطقية إلى حد كبير. ماما أنا عارفة الأخطبوط حزين ومكتئب ليه، أكيد عشان بياخد دراسات اجتماعية. أنا؟ تصدقي ده سبب قوي برضو ويخليه يتضايق ويكره المدرسة، بس الحقيقة إنه، وهنا أتى السواق أبو أحمد في الصباح، ولو نزلنا متأخر هيفتح علينا السلاح، وأنهيت القصة ليهم بالسبب الحقيقي للحزن المسيطر على الأخطبوط وسر كرهه الشديد للذهاب إلى المدرسة، وهو إنه مش بيلاقي أبداً تمن فرد شرابات نفس الشكل واللون عشان يلبسها. إذا كان إحنا البني آدمين عندنا رجلين اتنين بس وبنلبس الشراب فردة وفردة، فما بالكم بقى بالأخطبيط أو الأخطبوطات أو أوف اللي هم جمع أخطبوط دول، عايشين حياتهم إزاي؟ وإن إحنا لازم نحس بغيرنا عشان نحمد ربنا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة الملتوتة، ودي كانت أول وآخر مرة يا ولادي أحكي لكم حدوتة، سامحوني والحق ركبوا الباص قبل ما السواق يدعي علينا. ومن هنا نطلع بفوائد كتير من القصة دي، وهي أولاً إن أغلبنا وصل من العمر أرذله وما يعرفش جمع أخطبوط، ثانياً إن الدراسات الاجتماعية سبب كبير في اكتئاب أطفال رابعة ابتدائي وتؤدي لفقدانهم الشهية وعدم الإقبال على الحياة، ثالثاً إن الشرابات دي عقدة كل الكائنات الحية على سطح الأرض مش البني أدمين بس، رابعاً نبتدي نحكي قصص لولادنا من بدري يا جماعة عشان ما نتعرضش لموقف مخجل زي ده. الأرض ما له وما عليه ومال نحن أصلا بيه. مشهد ليلي في صالة المنزل ونحن نفترش الأرض أنا وأطفالي الصغار لنقوم بعملية تجليد الكراسات ولصق التكتات وفرز الأستيكات كعادتنا في بداية كل عام دراسي، ثم يعلو فجأة صوت إحدى بناتي لأنها تذكرت شيئا مهما في الأدوات المطلوبة منهم في المدرسة، ويدور الحوار بيننا كالتالي: ماما الميس بتاعت الأرض عايزة كذا نوع من الألوان، خشب وفلوماستر وألوان مية. ماشي يا حبيبتي هعدي على المكتبة واشتريهم. وأنا كمان يا ماما الميس بتاعت الأرض عايزة ورق كنسل ومقسم شرشر. بسيطة يا رورو هجيبهم مع حاجة أختك إن شاء الله. وإنتي يا كوكي مش عايزة اشتري لك حاجة للأرض برضو وأنا رايحة المكتبة؟ لا يا ماما، محمد محمود محمد أحمد عبد الحليم بيجيب لي كل حاجة الأرض، ما تجيبي ليش حاجة. ربنا يخللنا محمد وأم محمد يا رب، شايلين عننا كتير ربنا يبارك لهم. اليوم التالي: ماما الميس بتاعت الأرض عايزة صلصال وأدوات تشكيل الصلصال. ليه كده يا حبيبتي؟ أنا مش لسه كنت شارية لكم حاجات؟ طيب حاضر هجيبهم وأمري لله. وأنا يا ماما الميس بتاعت الأرض عايزة ورق فوم اللي هو من ناحية سادة ومن ناحية جليتر. وده جيبه منين إن شاء الله؟ خلاص يا ستي هسأل عليه. اليوم اللي بعده: ماما ما جبتليش ليه الألوان المائية اللي قلتلك عليها؟ الميس عايزاها بكرة. ودي هجيبها إمتى إن شاء الله؟ دلوقتي حالا يا ماما مفيش وقت، يلا نروح سمير وعلي بسرعة. حبيبتي إحنا بينا وبينهم 20 كيلو، وكمان سمير وعلي الاتنين بيبقوا نايمين دلوقتي ما ينفعش نصحيهم، وأصلا مش هنزل أنا عشان أجيب ألوان مية. قوليلها لو ما بطلتيش طلبات ماما هتيجي بنفسها ترش عليكي مية. يا ماما الحاجات دي مهمة قوي، ما ينفعش ما جيبهاش. حبيبتي إحنا هنشحت كده عشان حاجة الأرض، قولي للميس بتاعت الأرض ترحم أمي شوية. وأنا كمان يا ماما نسيت أقولك إن الميس بتاعت الأرض عايزة قص ولزق ومجلات عشان نعمل عمل فني، وبتقولنا كمان نحضر حاجات الأرض بتاعت الأسبوع الجاي. حرام كده. بعد أسبوع: يا ماما ميس الأرض عايزة خرز وترتر وقماش بروبرق عشان نعمل عمل فني عبارة عن فستان سواريه تحضر بيه فرح أختها الصغيرة. وأنا يا ماما مطلوب مني طمية أسواني عشان الميس بتاعت الأرض عايزة فازات جديدة لنيش السفرة بتاعها، والأسبوع الجاي قماش ستان عشان نفصل لها ستاير الصالون بتاعها يا ماما. بعد أسبوعين: ماما الميس بتاعت الأرض عايزة سني فيل أفريقي أرمل من بوركينا فاسو، ومعاه جناح خفاش أقرع وديل تنين مجنح عشان نعمل بيه عمل فني برضو. وأنا يا ماما الميس بتاعت الأرض عايزة ريشة طاووس يتيم أصله هندي عشان هنعمل بيه مروحة، ولو لقيتي شعراية من رجل نعامة مطلقة هاتيها احتياطي. هاشتاج أبوكو لابو ميس الأرض، هاشتاج ها ميس الأرض اتوحمت على إيه النهاردة، هاشتاج معا لقتل مدرسات الأرض جميعا، هاشتاج مصاريف الأرض بقت قد مصاريف المدرسة. لعنة السبلايز أو السبلاي ليست، دي شوية نصايح كده هقولها للأمهات الجدد وزملاء الكفاح الدراسي وقاطني كوكب القرود. السبلاي ليست دي 3/4 ما بنستخدموش ومش مهم، والربع المهم فيهم ممكن يبقى من كراسات وكشاكيل السنة اللي فاتت وكانت 80 أو 100 ورقة وما استخدمناش منها غير 3 أو 4 صفحات بس. حاجات الأرت بلاش تجيبوها بدري، لأن القرود بيستخدموها في البيت قبل ما يروح المدرسة، سواء صلصال أو ألوان، وساعات كمان بيضيعوها وتضطر تشتري تاني. ده غير إن مدرسين الرسم هيطلبوا منك حاجات تانية للأرت كل أسبوع مختلفة تماماً عن اللي كانت مكتوبة في السبلاي ليست، وهيفاجئوكم بقى إنهم عايزين قماش وخيوط تريكو وشرايط ستان وفرش أسنان وربع جبنة اسطنبولي وبطاريات قلم وحاجات تانية كتير ملهاش علاقة بالأرت. كمان إزاي بيطلبوا للعيال وهم في ابتدائي لسه أقلام فحم وألوان فابريكاسل وألوان أكريليك وسكتش كانسون كبير؟ وأنا الحاجات دي معرفتهاش غير لما دخلت كلية فنون جميلة وبرضو ما اشتريتهاش. الجلاد ده أفشل فكرة شفتها بعد فكرة نيش الصفرة، ومش شايفة غير إنه وسيلة تعذيب للأمهات وعقاب ليهم إن هم دخلوا ولادهم مدارس. إيه المشكلة لو كل مدرسة طبعت كراسات باسمها وكل مادة ليها كراسة بلون مختلف وخلاص؟ لحد دلوقتي برضو مش قادرة أفهم إزاي المدارس تطلب مناديل وصابون للعيال وديتول للأرضيات. وصلتوا للدرجة دي؟ إننا نجيب الحاجات دي على حسابنا؟ طيب والمصاريف اللي بتزودوها 70% دي كل سنة بتروح فين؟ مش عايزين كمان نجيب لكم جراد البلاستيك وديتول عشان تمسحوا الأرضيات وشوية معطرات للجو وديسكات للعيال وتكييفات ومراوح سقف للفصول كلها وقلم ماركر للمدرسين وطقمين صيفي للمدرسات؟ طبعاً هتلاقوا كل أسبوع حفلة تنكرية في المدرسة أو مناسبة بيحتفلوا بيها، ودي حلها الوحيد إنك تشتري لابنك أو بنتك جلابية وخلاص، وأوعدك إنها هتناسب كل المناسبات. هتحتفلوا باليوم المصري، يبقى ابنك أو بنتك فلاحة أصيلة. هيعملوا لك احتفال هالوين، يبقى تجيبي طرطور أسود وبنتك بقت ساحرة شريرة أو ابنك بقى الزومبي متشرد. قالوا لك ده يوم الموظف وكل عيل يختار مهنة، يبقى بنتك بقت معلمة على قهوة وابنك تاجر مخدرات قد الدنيا. عاملين احتفال بمناسك الحج، يبقى بنتك بالجلابية وابنك يلبس فوطين من الحمام عندك وخلاص. قرروا فجأة يعملوا حفل الطهور مثلا، يبقى مفيش أنسب من الجلابية برضو. وأخيرا، يفرق إيه الكشكول العادي من الكشكول اللي بسلك؟ وليه لازم كشاكيل A4 مش الحجم العادي؟ وليه برضو يبقى 100 ورقة؟ وعمرهم ما هيخلصوا أبدا في مرحلة ابتدائي كلها، مش الترم الواحد بس. وإيه كمية الملفات والدوسيهات الجبارة دي؟ هم هيروحوا المدرسة؟ ولا هيشتغلوا في ملفات المساد الإسرائيلي؟ ولا هياخدوا تدريب في شؤون الطلبة عند مدام ناهد في الدور الرابع؟ أنتم تروحوا تجيبوا دستة كشاكيل عادية وحجمها مش كبير، وأوعدكم هتقضي الغرض برضو من غير ما تدوخوا نفسكم على الطلبات المتفزلكة دي. الناس اللي لسه على وش جواز وبيتفقوا على المصاريف وتجهيز البيت من أوضة نوم وصفرة وصالون وأجهزة كهربائية، لازم تتفقوا من الأول السبلايز على العريس ولا العروسة عشان ما تندموش، أو اكتبوها مع القايمة أضمن. كتاب الماث الحزين. حوارات تتكرر كثيرا في كل بيت، أخبركم ببعض منها حتى تعلموا أنكم لستم الوحيدون في تلك المأساويات. أنا: يا بنتي روحي ذاكري، مش كفاية الدرجات اللي تشرف. بنتي: حاضر يا ماما، أنا مش لاقية بس القلم الرصاص. أنا: يا بنتي ارحميني، الأقلام مرمية على الأرض أهي. بنتي: طيب خلاص لقيت القلم أهو، بس مفيش براية. أنا: خدي القلم السنون. بنتي: مفيهوش سنون ومش عارفة مكانها، ضاعت مني. أنا: وقد استعدت الذاكرة. بقولك إيه، هو أنتي مش سنة ستة؟ محتاجة قلم رصاص ليه بقى؟ فين القلم الجاف؟ بنتي: ضاع هو كمان. فأقاطعها بنفاذ صبر: خدي القلم بتاعي اللي في الشنطة. بنتي بمنتهى البرود: حاضر. أنا: خلاص كده؟ بنتي: لا طبعا، مش عارفة أذاكر إيه. أنا: ذاكري الماء. تقاطعني قائلة: وبلاش تقولي لي ماث أو ساينس. أنا يائسة: طيب ذاكري دراسات عشان الميس قربت تشتمني بالأب والأم. بنتي: مش بحب الجغرافيا ومعرفش وصلنا لإيه في التاريخ. أنا: طيب تعالي نقرأ شوية في النحو. بنتي: ما بفهموش. أنا وقد فاض الكيل وطفح: طيب إيه رأيك نذاكر ألعاب؟ تعالي جرب أحدفك من البلكونة. بنتي: طيب بصي، الميس بتاعت الأرض طالبة مني حاجات مهمة قوي ولازم أعملها. أنا: إيه؟ قلتي لي ميس إيه؟ بنتي بدأت تخاف مني: قلتي لي عايزين أذاكر إيه يا ماما يا حبيبتي؟ أنا صارخة من جديد: ماف بنتي. طيب مش لاقية الكتاب. أنا وقد مل الصبر من صبري. أمي يا بنتي دوري عليه ربنا يهديك. وبالفعل تختفي من أمامي سريعا لمدة دقيقة ونصف تقريبا، لتعود مرة أخرى لترفع مستوى ضغطي عاليا: مش لاقية يا ماما صدقيني. أذهب أنا بعد محاولات عديدة منها باءت بالفشل لإيجاد الكتاب المفقود، وكعادة كل الأمهات المصريات أجد الكتاب بدون أي معاناة، بل ويظهر لي بدون بحث مخاطبني في أسى: أنا هو بنتك هبلة يا حاجة.